بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في موضوع غاية في الأهمية. هنشوف ليه في بعض البيوت بتفشل الحياة الزوجية، وهل ممكن ان احنا نعمل حاجة بحيث ان احنا نتجنب فشل هذه الحياة الزوجية، نتجنب انهيار أسرة، نتجنب موت علاقة كانت بدأة جميلة وكل الناس فرحانة بيها، ونتج عنها أطفال، ونتج عنها أسرة، ونتج عنها حياة كاملة، وبقى المجتمع كله يتعامل معها لأنها وحدة كاملة، ودلوقتي قبل لأنها تتفتت وتتشتت. كل طرف يعاني معاناة مرة، يمكن لسنوات طويلة، ويمكن لكل بقية عمره كله. فيعني فشل الحياة الزوجية يمكن من الأشياء اللي تستوجب إن احنا نعطيها اهتمام خاص، لأنه حدث مروع يمكن أشبه بزلزال، ويمكن أكتر من زلزال، لأن زي ما هنشوف قد إيه ممكن الناس تعاني معاناة شديدة جدا من هذا الفشل اللي هينتشر أثره ويصيب يمكن العائلة الأكبر، ويمكن المجتمع المحيط بهذه الأسرة اللي فشلت. طبعا الأسباب بتبقى لكل أسرة أسبابها الخاصة جدا، وليها السيناريو المنفصل أو المنطبق عليها، يعني بحيث أن كل حالة تكاد تبدو حالة فريدة. لكن في أسباب نقدر نجملها ونضعها يعني بترتيب معين، مش بالضرورة هو نفسه الترتيب اللي بيحصل في كل أسرة. هنبدأ بالأسباب الشخصية، وبدأنا بالأسباب الشخصية سببه إيه؟ سببه إن احنا عايزين نشوف يعني مسؤوليتنا الشخصية تجاه ما يحدث، علشان يعني ما نقولش بقى اللي بيحصل ده بيحصل ومحدش كان له دخل فيها، احنا كنا ضحايا كلنا ومحدش كان يقدر يعمل حاجة. فحقيقة التهرب من المسؤولية ده يمكن يكون برضو أحد أسباب الفشل في الحياة الزوجية. فهنبدأ بالمسائل الشخصية، بالتكوين الشخصي للزوجين، لأن يعني العلاقة الزوجية دي علاقة مقدسة تتم بكلمة من الله سبحانه وتعالى، وتتم بمباركة من السماء. ويعني لا يشعر بقداسة هذه العلاقة إلا من يشعر بقداسة الإنسان وكرامته وتكريمه عند ربنا. فالشخص المضطرب الذي لا يرعى هذه الكرامة ولا يعتبر هذه القداسة للحياة الزوجية وللإنسان بوجه عام كمخلوق مكرم من الله سبحانه وتعالى، غالبا يفشل في علاقته الزوجية. هنشوف ان في يعني بعض الأنماط في شخصيات الأزواج أو الزوجات فعلا يصعب التعايش معهم مهما الطرف الآخر حاول، لكن هذه الشخصيات بتكون تحدي للاستمرار، في صعوبة شديدة جدا في أن الطرف الآخر يتحملها أو يتعامل مع تشوهاتها ومع اضطراباتها. وإحنا يمكن في لقاء سابق لما جينا نتكلم عن كيفية اختيار شريك الحياة نبهنا لبعض أنماط الشخصيات اللي هتبقى فيها مشكلة، على أساس أنه وإحنا بنختار نتجنب هذه الشخصيات أو نبقى واخدين بالنا من مشكلتها اللي هتواجهنا في حياتنا في المستقبل. هنذكر هذه الشخصيات وتركيبتها باختصار في المرة دي، علشان يعني نبقى عارفين وإحنا بنعالج أسرة على وشك الانهيار إيه الأسباب الشخصية اللي ممكن تكون بتساهم بقوة في إن هذه الأسرة تنهار. هل ممكن هذه الأسباب تعالج، ولا هي من قبيل الطباع اللي تغييرها صعب واللي دايما هتلعب في الاتجاه السلبي المدمر لحياة الأسرة؟ هنبدأ بالشخصيات اللي بيصعب التعامل معاها، وهنحدد فيهم الشخصية البارانويا، والشخصية النرجسية، والشخصية السيكوباتية، والشخصية الهستيرية. دي شخصيات بتؤهل يعني صاحبها لأنه يعني يفشل في حياته الزوجية، ويضع الطرف الآخر في صراع شديد جدا في محاولته للتكيف مع تشوهات هذه الشخصية ومع توجهاتها المؤلمة والمضطربة. لو بدأنا بالشخصية البارانويا، ده شخص شكاك متعالي متغطرس، شايف الناس كلهم أعداؤه، شايف الناس كلهم متآمرين، بيشك في أقرب الناس ليه، حتى بيشك في نفسه، لا يثق أبدا بأحد ولا يسلم أبدا لأحد. الناس عنده يعني في وضع أدنى، وهم متآمرين غالبا، وهم عدوانيين غالبا، وكل اللي يتعامل معاه يعني يجد نفسه في وضع الاتهام قدامه. ومهما الزوجة تحاول أنها تدافع عن نفسها أنها بريئة أنها شريفة أنها ما تقصدش، كل ده عنده ما يسويش حاجة. هو دايما متهم الطرف الآخر، ودايما شاكك في نوايا الطرف الآخر، وشاكك في سلوكيات الطرف الآخر. لما بيبقى يعني في وضع الزوج، فنلاقيه دايما يتهم زوجته بحاجات يمكن تمس أخلاقها أو تمس شرفها أو تمس يعني على الأقل نواياها. يعني أنت رحت فين امبارح، أنت عملت إيه، أنت قابلت مين، طيب أنت تأخرت ليه في المكان الفلاني، أنت سلمت على حد، أنت قابلت حد، وهي دايما تدافع عن نفسها ولكن دون جدوى. طبعا يعني هذا الشخص بيبقى قاسي جدا وعنيف جدا وعنيد جدا، وكل المحاولات اللي اتعمل معاه دايما ما بتلاقيش فرصة للنجاح. ده لو كان رجل، لو كان ست نلاقيها ست شكاكة وغيورة جدا متسلطة جدا، دايما شايفة جوزها يعني في وضع سيء، وانه بيعمل حاجات مش كويسة من وراها، وتفتح الموبايل بتاعه وتفتح ادراج المكتب وتفتش في هدومه وتسأل الناس اللي يعرفوه ده راح فين، ده جا منين، ده قابل مين، ده عمل ايه. شخصية شكاكة متعالية متغطرسة متحكمة، يعني الحياة معها أشبه بالجحيم. نيجي للشخصية التانية، هي الشخصية النرجسية. ده شخص سواء كان رجل أو امرأة، يعني يحب ذاته ويعشق ذاته لدرجة الجنون أو العبادة، يعني يعتقد أنه هو شيء متفرد وأنه ما حصلش، وأنه هو محور هذا الكون، وأن كل الناس اللي حواليه اتخلقوا علشان خدمته وعلشان تسهيل نجاحه وصعوده وتألقه ونجوميته. وهو يعني منشغل جدا بحب نفسه لدرجة أنه لا يجد فرصة لحب أي حد تاني، ما بيقدرش يحب لزوجة ولا أولاد ولا أي حاجة خالص، هو طول الوقت بيحب نفسه وبيسعى لتألق هذه النفس ونجوميتها وشهرتها ونجاحها. يستخدم الآخرين اللي حواليه لخدمة ذاته ولخدمة نفسه، ولما يستنفذوا أغراضهم يتخلص منهم في أقرب فرصة ممكنة. فمثلا نلاقي زوج كان بادئ بداية بسيطة جدا وكافحت معاه زوجته، لما تألق ونجح وكبر وأصبح مقاول كبير، أو أصبح شخصية اجتماعية لها أهمية، أو أصبح طبيب مشهور أو محامي لامع أو مهندس كبير أو أي حاجة من دي، بمجرد ما تألق ولمع وسطع نجمه على طول الزوجة اللي كافحت واللي تعبت دي خلاص ما عادش ليها لازمة وما عادتش تنفع تظهر معاه في المجتمعات الراقية بتاعته، فخلاص دي أدت مهمتها في خدمة هذه الذات، وبالتالي إما أنها تقبل تقعد بقى زي خدامة في البيت، أو أنها يعني تنفصل، أو أنها تهمل أو أي حاجة، لكن ما عادش ليها وجود في حياته، ويبدأ يشوف حد تاني أو واحدة تانية تلائم الوضع الاجتماعي الجديد، يظهر بيها بقى في الحفلات وفي الجلسات وفي في المجلات وفي الحاجات بقى اللي هتتصور، فيحتاج شخصية تنفع تتصور. لكن المكافحة بتاعت زمان دي خلاص ما عادش ليها مكان في حياته، دي تقعد بقى تربي عيالها وتقعد بقى لسجادتها ولصلاتها، ويعني تحمد ربنا ان هي يعني عايشة تحت ظله. هذه الشخصية زي ما قلنا غير قادرة على حب حد، وغير قادرة على الاهتمام بأحد، وإنما يعني تتطلب من كل المحيطين إن هم يحبوا هذه الشخصية. دي ممكن تكون في راجل أو ست، يعني ممكن كل الكلام عن الشخصيات الصعبة دي نقلبه على طول يعني على أي جنس من الجنسين لأن ممكن تحصل في أي حد. الشخصية السيكوباتية شخص محتال كذاب مخادع، يعني كمان ساحر، يستطيع ان هو يعني يخدع من امامه بكلمات معسولة، وزي ما يقولوا يخلي البحر طحينة ويفرش الارض ورد، فيخلي الطرف الاخر يعني يرتمي في احضانه ويسعى اليه، يعني معتقد ان هو قدام شخصية مبهرة وشخصية ناجحة وشخصية مؤثرة، لكن بيكتشف مع استمرار العشرة ان كل ده كان خداع وان كل ده كان وهم، وان هذا الشخص السيكوباتي يسعى لابتزاز الاخرين واستنفاذ ما لديهم واستغلالهم، وهو يعني لا يحترم قانون ولا يحترم اي قيم اجتماعية او اخلاقية او دينية، وانما هو يسعى لتحقيق لذته ومنافعه الشخصية على حساب كل الناس. طبعا الشخص ده بيخدع الفتيات الصغيرات بمعسول الكلام وبالوعود الجميلة جدا وباهتمامه المبالغ فيه بالشخصية اللي قدامه، بحيث ان هو يعطي لهذه الشخصية احساس بانها يعني حاجة مهمة. فنلاقيه مثلا لو هي بنت صغيرة وبنت يعني قليلة الحظ من الجمال، نلاقيه قادر على ان هو يعطيها اهتمام لاول مرة في حياتها تشوفه او يسمعها كلام اول مرة في حياتها بتسمعه، فتنجذب اليه وتشعر انها قدام شخصية محبة وساحرة وجاذبة جدا. وهو ده بقى سحر السيكوباتي وجاذبية السيكوباتي وقدرة السيكوباتي على الايقاع بضحاياه. هو مش بس يضحك على بنت صغيرة، ده ممكن يضحك على تجار كبار وينصب عليهم ويحتال عليهم، يعمل مشاكل كتير جدا، وبعد فترة ممكن تكتشفه الفترة دي طول او تقصر حسب قدرته حسب قدرة اللي قدامه على الاكتشاف. الشخصية اللي بعد كده شخصية الهستيرية، وهي أكتر في الستات من الرجالة، هي شخصية درامية استعراضية، يعني تبالغ في كل شيء، تبالغ في زينتها، نلاقيها جاية داخلة كده مدندشة ومتزوقة على الآخر، حط حاجات هنا أصفر وهنا أخضر، وفي حاجات في الشعر وفي حاجات في الفستان، والجزمة ما عارفش لونها أحمر والفستان أصفر على أخضر، ويعني باين خالص في طريقة لبسها اهتمامها الشديد بنفسها وبزينتها، لأنها تريد أن تبهر من يراها وتريد أن تكون محط الإعجاب من كل اللي حواليها. هي شخصية هشة وضعيفة، وبالتالي يعني نظرا لضعف الجوهر الداخلي تميل إلى أنها تبالغ في التجمل الخارجي، وفعلا بتكون جذابة للي بيشوفها، تعلق قلوب ناس كتير بيها وتوهمهم بالحب، ويعني عندها القدرة على إظهار مشاعر وعواطف ساخنة، ولكنها في الحقيقة من الداخل باردة جدا عاطفيا وحتى باردة جنسيا، رغم قدرتها على القيام بدور الإغواء أو الإغراء أو الجاذبية الشديدة جدا، ولكنها تعاني من افتقاد لكل المشاعر وافتقاد لكل الحرارة الداخلية. هذه الشخصية طبعا لما بتتجوز ما بتبقاش عندها قدرة على اهتمام بزوجها أو بأولادها، هي طول الوقت عايزة تلبس وتتشيك وتروح حفلات وتبقى محل إعجاب وإطراء الناس اللي يشوفوها واللي حواليها، ما تقدرش تتحمل المسؤولية، ولو واجهت أي ضغط تدخل بقى في إغماء هستيري أو أي أعراض هستيرية. فهي شخصية زائفة، شخصية يعني خادعة رغم جاذبيتها ورغم سحرها الظاهر، وهي لا تستطيع أن تستمر في حياة لمدة طويلة، لأنها ما دامت شخصية استعراضية فما ينفعش أنها تبقى زوجة وأم تاخد بالها من بيتها ومن ولادها ومن احتياجات زوجها، لا هي عايزة تبقى على طول في حالة عرض، في حفلات في سهرات في يعني مهن أو وظائف تختارها بحيث أنها تبرز فيها كل يعني قدرتها الاستعراضية لجذب الناس ليها، فبالتالي ما تقدرش تتحمل المسؤولية، وهي شديدة أو سريعة الملل، عايزة تغير على طول، تتجوز ده وتسيبه، تتجوز ده وتسيبه، تتجوز ده وتسيبه، والعيال مش مشكلة يعيشوا مع أي حد. فنلاقيها يعني تعددت زيجاتها وفي حياتها فشل كتير، اتخطبت كذا مرة وتسابت، واتجوزت كذا مرة وتثابت رغم ما يبدو عليها من جمال وسحر وجاذبية، ولكنها في النهاية تفشل في أن تعيش حياة أسرية مستقرة. دي الشخصيات اللي هي فيها صعوبة كبيرة جدا في التعايش معها في الحياة الزوجية، سواء كانت راجل كان راجل أو كانت ست. في شخصيات أخرى يعني ممكن التعايش معها بس يبقى فيه شوية صعوبات هنقولها وإحنا بنتكلم عن هذه الشخصية. الشخصية الوسواسية، ده شخص دقيق ومرتب وشديد الحرص على النظام وعلى الشكليات، ويعني يدقق في كل حاجة ويبص على كل حاجة ويتابع كل حاجة وحاطط مناخيره في كل حاجة، وهو يعني عنيد جدا وما يقدرش يعدي أي حاجة كده، لابد كل حاجة تتعمل بيرفكت ومية في المية وتتعمل صح زي ما هو شايف. فبالتالي بيبقى مزعج جدا للناس اللي عايشين حواليه بتدقيقه وبحرصه على الشكليات وعلى النظام وعلى الدقة وعادة الرؤية لكل حاجة يعملها. ده الشخص الوسواسي. الشخص الوسواسي ده بخيل في كل حاجة، بخيل في الفلوس، يعني يصرف بصعوبة شديدة جدا ويجيب بس الأساسيات للبيت والأسرة، وبخيل برضو في المشاعر، لا يستطيع ان هو يعبر عن مشاعر حب او عن مشاعر ود او عن اي مشاعر إنسانية أخرى، هو يهمه الشكل والنظام والحاجات دي كلها، الجوهر أو روح الأشياء عنده ما بتبقاش بهذه المساحة. لكنه مع هذا بيبقى شخص يعني محترم ومخلص لبيته، ما بيبصش برا، ويعني ملتزم أخلاقيا وملتزم دينيا وعنده ضمير حي. فبالتالي ممكن هذه المزايا تخلي ممكن زوجته تحتمل، ولكن بتبقى محتملة وبتعيش بعض المشاكل نتيجة لشحه والبخل، خاصة بخله العاطفي، بالإضافة طبعا لبخله المادي. الشخصية برضو اللي بعد كده اللي فيه برضو شوية مشاكل في التعامل لكن ممكن التعايش معاه، الشخصية الحدية. شخص متقلب، يعني يفرح بسرعة ويغضب بسرعة ويرضى بسرعة، ويعني متقلب، يقول لك هو يعني قلبه طيب بس يعني يتنرفز بسرعة شديدة جدا وبعدين بعد شوية بيهدى، بس ممكن أثناء نرفزته دي يجرح ناس كتير أو يعني يكسر حاجات كتير أو يؤذي ناس حواليه مفروض إن هم عزاز عليه في نوبات غضبه وتقلباته الانفعالية. هو بيميل شوية هذا الشخص إن هو برضو يكون عنده شوية كآبة، وعلاقاته برضو متقلبة زي انفعالاته، يعني يلاقيه صاحب ده النهاردة ويخصم ده بكرة، يرضى دلوقتي ويغضب ويسخط بعد لحظة. فهو شخصية متقلبة العلاقات ومتقلبة المشاعر، ولديه ميل للاكتئاب وهو مندفع، وأحيانا يميل إلى تعاطي بعض المخدرات أو المسكرات نظرا لاندفاعه وتقلباته، كأنه بيحاول إن هو يزبط هذه الانفعالات والتقلبات بما يتعطاه من مواد إدمانية. الشخصية اللي بعد كده الشخصية الاعتمادية أو الشخصية السلبية الاعتمادية، ده لما بيبقى راجل بيبقى مشكلة كبيرة شوية، بيبقى يعني شخص اعتمادي سلبي عايز زوجته هي اللي تتحمل المسؤولية وهي اللي تشوف أمور البيت وأمور الولاد، يمكن كتير ما يشتغلش أو يروح شغل ويسيبه وعايز يقعد في البيت ومراته هي اللي تصرف عليه أو أخوه الكبير يصرف عليه أو أبوه يصرف عليه، ملوش رأي وملوش شخصية وملوش وجود وملوش هيبة، دايما تابع ودايما متطفل على حد تاني. برضو لما بتكون زوجة برضو بتبقى مشكلة، لكنها تبقى أقل من أنها تكون في صفة في الرجل. برضو بتكون زوجة سلبية ملهاش لا رأي ولا لها مشورة ولا لها تأثير على أولادها ولا على بيتها، زوجها يأمرها وهي تطيع، يعني ملهاش أي اختيارات ولا لها أي توجهات ولا لها أي تأثير في أي حاجة في حياتها. الشخصية اللي بعد كده الشخصية الاكتئابية، شخص نكدي حزين يائس منسحب، عايز يقعد في ركن كده هادي ما يكلمش حد ولا حد يكلمه، دايما شايف الأمور بشكل سوداوي، ما عندوش أي أمل في أي حاجة، لو قعدت معاه تلاقيه دايما يتكلم عن المشاكل وعن الصعوبات وعن الهموم وعن الكوارث اللي حصلت وعن الناس اللي ماتوا، دايما يعني ينقي الدود الأسود من الأرض طول ما هو ماشي. شخصية حزينة، شخصية يائسة، شخصية بائسة. ودي برضو لما بتكون زوجة بتبقى زوجة نكدية حزينة، تقعد بقى تفتكر الأموات اللي ماتوا من 30-40 سنة، وتقعد تفتكر الأحداث الوحشة والذكريات الأليمة، ودايما لبسها يعني يا اسود يا حاجة قريبة من الاسود، ما فيش فيها بهجة ولا تحس معها بفرحة ولا بأي حاجة خالص، عايزة برضو تقعد في البيت تكتر أحزانها وذكرياتها الأليمة. الشخصية اللي بعد كده الشخصية النوبية هي شخصية تتقلب بقى ما بين حالات الاكتئاب وحالات المرح، ويعني دي بتبقى يعني شخصية برضو اللي عايش معاها عايز يضبط نفسه أو موجته على هذه الموجة المتغيرة أو المتقلبة. فلو هي زوجة تبقى عايزة زوجها يواكب بقى حالات المرح والنشاط، لما تبقى مبسوطة وفرحانة ومنطلقة وعايزة تخرج وتتفسح وتشتري في نوبة الفرح، وبعد كده بقى لما تيجي نوبة الاكتئاب تلاقيها منكمشة حزينة مش حاسة بأي طعم لأي حاجة في الدنيا، ملهاش نفس من الأكل، النوم متلخبط، فيعني تحتاج لمواكبة بقى لهذه التغيرات وهذه التقلبات. فلما بيبقى أحد الزوجين في يعني هذه السمات من الشخصيات اللي احنا قلناها، بيضع الطرف الآخر في صعوبة في تكيفه مع هذه السمات وهذا النمط من الشخصية اللي بيتطلب الحقيقة مجهود جبار علشان حد يتكيف وياه. الناس بتقدر تتكيف، يعني مش كل الشخصيات اللي احنا قلناها دي خلاص بيوتها هتتهد وزوجاتها هتتطلق أو هيتشردوا، لا، لكن احنا بنقولها على أساس ان نبقى عارفين طبيعة الشخصيات، فلو هنكمل نكمل واحنا عارفين ان دي طبع، ده طبع في الشخص ودي سمات في شخصيته، نحاول قدر الامكان ان احنا نستوعبها او نتحملها او نصبر عليها او نرضى بيها او نتجنبها وهكذا. يعني كل حالة وبقى ليها استراتيجية خاصة للتعامل اذا كان فيه نية للاستمرار. لكن غموض طبائع الشخصيات قدام احد الطرفين بيخليه يبقى مستفز وغضبان ومتضايق، هو بيعمل كده ليه، هي بتعمل كده ليه، هي بتتصرف ليه بالشكل ده، ويعتقد ان ده عدوان عليه. هو الحقيقة ممكن ما يكونش عدوان او ممكن ما يكونش بقصد، لكن هي دي طبيعة الشخصية يعني، فبنتقبلها على كده ونحاول ان احنا نتعامل معها. فهنا في حالات اللي هي بتبقى قابلة للفشل، فبيبقى اما ان احد الزوجين سيء الطباع، سيء الطباع الكلمة العامة دي أو الكلمة الدارجة اللي احنا ترجمناها لكلمة علمية أو أوصاف علمية في أنماط شخصيات صعبة أو أنماط شخصيات مشكلة، دي اللي الناس يقولوا عليها أن فيه زوج سيء أو زوجة سيء. فإما أن يكون عندنا زوج سيء الطباع أو زوجة سيئة الطباع أو الاثنين سيء الطباع، يعني اثنين فيهم اضطرابات شخصية زي الحاجات اللي احنا قلناها، أو حد منهم فيه، وفي الآخر يبقى فيه صعوبة في التكيف وصعوبة في التوائم أو التوافق. ممكن يكونوا الاثنين ما فيش فيهم حاجة من دي خالص، لكن ما فيش توافق بينهم، هم مختلفين تماما، مختلفين وما فيش مساحة التقاء، لأن بطبيعة البشر مختلفين، لكن عشان زوجين يلتقوا يبقى لازم يبقى فيه مساحة التقاء، يبقى الشخصيتين بيتكاملوا مع بعض، كل شخصية فيها فائض تحتاجوا الشخصية الأخرى، زي ما تكون حاجة بتلبس في حاجة، فيحصل هذا التوافق. ساعات ما يكونش فيه هذا التوافق رغم أن الاثنين يكونوا كويسين، ودول بقى أن لما يعني بينفصلوا ممكن كل واحد منهم ينجح في حياة جديدة، لأن هو نفسه غير سيء، هو شخص كويس أو هي إنسانة كويسة، لكن كل واحد منهم في هذه العلاقة بالذات بيظهر في وضع مش مظبوط، لأنه مش في مكانه أو ما هوش مع النص اللي يكمله أو مع النص اللي يرتاح وياه. فطول ما هما في هذه العلاقة بيبقوا في حالة اضطراب ويبدو في حالة عدم سواء، لكن لما يبتعدوا أو ينفصلوا نلاقي أن كل واحد منهم كويس لوحده، لكن في هذه العلاقة الزوجية أو الزواجية بالذات نلاقيه ما هوش كويس أو باين أنه مش كويس. السبب الثالث من الأسباب الشخصية في فشل الحياة الزوجية هو القصور في فهم النفس البشرية، بما تحويه بقى من جوانب مختلفة إيجابية وسلبية. ساعات تكون توقعات أحد الطرفين توقعات غير واقعية وغير حقيقية، يتوقع أن الطرف الآخر ملاك وأن الطرف الآخر لا يخطئ أو لا يجب أن يخطئ، وأنه لازم يكون دايما عند حسن ظنه وعند حسن توقعاته ويحقق دايما هذه التوقعات. طبعا النفس البشرية مش كده، النفس البشرية وده بشكل عام في كل الناس فيها جوانب ضعف وجوانب قوة وجوانب نبل وفروسية وجوانب أخرى فيها يمكن ضعف أو يعني عدم قدرة على المواجهة أو التحمل، فيها الخوف وفيها الشجاعة، فيها الكرم وفيها البخل، فيها الإقدام وفيها الجبن، فيها كل هذه الصفات. وكل إنسان بيحوي مجموعة من الصفات بعضها إيجابية وبعضها سلبية، فعشان تتعايش مع آخر في حياة قريبة وحميمة زي العلاقة الزوجية لابد أنك تتحمل ما لديه من سلبيات وما لديه من نقاط ضعف، وتتحمل وترضى بهذه الأشياء. وإذا لم تستطع التحمل والرضا فغالبا هيحدث الصدام ويحدث الفراق، لأننا ما فهمناش النفس البشرية كويس. يعني ممكن تكون واحدة فيها مثلا عيوب ما هيش عجباك لكن فيها صفات تانية كويسة، فأنت ليه ما تبصش للحاجات الكويسة عشان توازن الحاجات الوحشة، فيحصل رؤية موضوعية ورؤية متكاملة. وكل إنسان كده، والناس اللي بيحاولوا ينفصلوا ساعات يتصوروا إن هم هيسيبوا الطرف ده وهيلاقوا بقى فيه ملائكة تانيين مستنيينهم، بيفاجئوا في المستقبل حياتهم إن هذا الطرف كان فيه قصور والأطراف الأخرى برضو فيها قصور. فإذا القصور في فهم الطرف الآخر وفي فهم كمان احتياجاته، لأن الرجل له احتياجات والمرأة ليها احتياجات، محتاجة المرأة تفهم احتياجات الرجل وتهتم بيها، والرجل برضو محتاج يفهم احتياجات المرأة ويهتم بيها. والاحتياجات دي طبعا مختلفة، يمكن الرجل محتاج الاحترام، محتاج التقدير، محتاج اللي يقف جنبه في مشاكله ويسعى معاه لتحقيق نجاحه. المرأة يمكن تكون محتاجة كلمة حلوة، محتاجة تقدير، محتاجة حب، محتاجة حضن، محتاجة دفء، محتاجة احتواء، محتاجة راجل يحبها باختصار. فلما كل طرف بيحقق للتاني الاحتياجات بتاعته بتستمر الحياة وتنمو، ولما تكون الاحتياجات دي محبطة أو مجهضة بنلاقي أن في خلافات كتير حصل. الحاجات اللي فاتت بيبقى برضو يمكن توصل لأنها تدي لما تكون مش موجودة بشكل كويس تدي عدم القدرة على التعايش مع آخر. ولو أن فيه ناس يعني بيبقى طبيعتهم كده أن هم ما يقدروش يتعايشوا مع حد تاني، ما يقدرش يكون في حياته حد تاني، اتعود ان هو يعيش حياة وحيدة، حياة مفردة، تعود يعيش عازل او تعودت تعيش لوحدها. كل واحد فيهم دايما كائن مستقل لا يحتاج لاخر عشان يكمله، مستغني زيادة عن اللازم، مستقوي او مستقوية زيادة عن اللازم. والشخصيات دي فعلا ما بتنفعش في الجواز، ولو جوزت بالضغط من الاسرة او حاجة دايما بتسعى لانها تنفصل، لأن هم مستقلين ذاتيا ومكتفين ذاتيا ومستقويين ذاتيا، لا هو عايز حد يكمله ولا هي عايزة حد يكمل، هم شبعانين بنفسهم ومكتفين بنفسهم وليس لديهم القدرة على التعايش والحياة المتبادلة مع حد، ياخد ويدي، يحب ويتحب، يسامح ويغفر ويحتوي ويحتوى. كل ده في بعض الشخصيات ما بتبقاش قادرة عليه، وعشان كده بيحصل الفشل ليها في الحياة الزوجية. برضو الناس اللي عندهم صفة العناد اللي هم ما يتنزلوش عن حاجة أبدا، واللي عايزين دايما رأيهم هو اللي يمشي ورؤيتهم هي الصواب وهي الصح، دول غالبا يفشلوا في حياتهم الزوجية. الناس برضو اللي عندهم ميول عدوانية، عندهم دايما ميول للاعتداء على الآخر، سواء كان هذا الاعتداء باللفظ في صورة انتقاد مستمر أو لوم أو سخرية أو سب أو أي حاجة من دي، أو كان هذا العدوان عدوان جسدي. في ناس كده بطبيعتها عدوانية غاوية أذية، يأذي بلسانه يأذي بإيده أو برجله أو بأي حاجة، هو دايما يميل للإيذاء. دي كانت الأسباب الشخصية، وهي الحقيقة من أهم الأسباب اللي بتبقى كامنة وراء فشل الحياة الزوجية. نيجي برضو للأسباب عاطفية، وهي يمكن متوقفة برضو على الأسباب الشخصية. من الأسباب العاطفية المهمة غياب الحب، أن تبقى العلاقة الزوجية علاقة جافة لا يرويها الحب ولا يلونها الحب، علاقة واجب يمكن يعني يستحملها الطرفين فترة، لكن في وقت من الأوقات بيحسوا أن طب ليه، يعني إحنا مستمرين ليه، مفيش أي مشاعر حلوة في هذه العلاقة. ممكن تكون علاقة متزبطة ومتستفة ومتسستمة وماشية، ويعني يمكن مستوفية المواصفات اللي الناس تقول عليها ده علاقة زوجية كويسة، لكن غايب عنها الروح، روح العلاقة الزوجية، الحب، المودة، الرحمة، نسميها أي اسم، المشاعر، أي حاجة، الاحتواء، الحضن، الدفء، غايب عن هذه العلاقة، وده بيخليها عرضة لإنها تتفركش. كمان الغيرة الشديدة، أي طرف عنده غيرة شديدة وهذه الغيرة ممكن تتحول إلى شك أو إلى اتهام أو إلى رغبة في التملك. كل هذه المشاعر كفيلة بأنها تهيئ الحياة الزوجية للفشل وتهيئ للانفصال. هناك بقى كمان أسباب عائلية، منها مثلا التدخل المفرط من إحدى العائلتين أو من كلا العائلتين. نلاقي إن فيه يعني أسر تحط مناخيرها دايما في حياة الزوجين، حما أو عمة أو خالة أو جد أو جدة أو أي حد من الأسر الكبيرة المحيطة بالأسرة الأساسية أو الأسرة الصغيرة يتدخلوا كتير في حياتهم، في طريقة معيشتهم، في لبسهم، في طريقة تعاملاتهم. كل ده يبقى عامل سلبي دايما يؤدي إلى اضطراب العلاقة بين الزوجين. العلاقة بين الزوجين دي أصلها علاقة خصوصية، وعلاقة لها قداسة خاصة وليها وضع خاص، علاقة حميمة. فلما يدخل أطراف أخرى، خاصة إذا كانت أطراف غير واعية أو أطراف غير بريئة، فدايما تحدث اضطراب في هذه العلاقة شديدة الخصوصية. رغم أن ممكن يكون الطرف المتدخل ده نيته كويسة أو داخل أو دخلة بهدف أن هم يحافظوا على سلامة هذه الأسرة وسلامة يعني هذه النواهي الجديدة المتكونة، على أساس أن هم يعني بيعتقدوا أن الزوج والزوجة دول صغيرين ومن حقنا أن احنا نتدخل علشان نظبط حياتهم. هي بيدخلوا علشان يفركشوا حياتهم. برضو من الأسباب العائلية تأخر الفطام العائلي لأحد الطرفين، أن يكون الزوج ما تفطمش من أمه، عايز طول الوقت قاعد عند الأم، رايح جاي يعدي عليها ويقعد وياها ويسهر عندها ويتغدى عندها ويتعشى عندها، ومش قادر أبدا يبعد عن حضن الأم. ده اللي يقولوا عليه ابن أمه. ده بيبقى صعب عليه إنه هو يعني ينجح في علاقته بزوجته، لأنه مش قادر يتفطم من علاقته بأمه، أو البنت مش قادرة تتفطم من علاقتها بأمها، عايزة على طول كل شوية رايحة لماما، كل شوية شايلة ابنها أو بنتها ورايحة بيت ماما، وتتلكك لأي سبب بقى، إنها رايحة عشان ماما تعبانة، وبكرة علشان ماما عيد ميلادها، وبعد بكرة عشان ماما مش عارف جالها ضيوف وعايزة أطبخ معها ساعدها، وبعد بكرة عشان ماما هتفصل فستان جديد. مهم إنها تلاقي أي سبب عشان تروح لماما، أو تكون مرتبطة ببابا ما تقدرش تبعد خالص عن بابا أو عن بيت بابا أو عن إخواتها، فهي ما تفطمتش لسه من أسرتها، وبالتالي بيبقوا دول يعني بوعي أو بدون وعي عايزين يرجعوا للأسر الأصلية. فنلاقي سواء كان زوج أو زوجة يحدث مشاكل أو يدخل في مشاكل ومشاحنات تؤدي في الآخر للطلاق، وزي ما يكون بيبقى في رغبة داخلية عندهم للطلاق، إن هم يرجعوا لحضن الأسرة الأصلية، عايزين يرجعوا لحضن الأم أو حضن الأب أو حضن الإخوات، ما يقدروش يعني يستمروا في الحياة الجديدة. وساعات تبقى الأسرة الأصلية عندها دوافع لإحداث هذا الطلاق من غير ما تدرى. نلاقي إن العيلة نفسها، عيلة الزوجة أو عيلة الزوج، بيشعوا من غير ما يدروا لإحداث الطلاق علشان يستعيدوا ابنهم أو بنتهم اللي هم افتقدوه بعد الجواز. ناخد بالنا قوي قوي من هذه العوامل الخفية، لأنها بتهدم بيوت كتير من غير ما حد يدرى. كتير قوي وإحنا بنشوف حالات في العيادات نلاقي ان الام بتسعى من غير ما تدرى ان بنتها تتطلق عشان ترجع في حضنها، او الاب بيسعى ان ابنه يطلق علشان يرجع تاني لبيت العيله تاني. كمان وجود حالات طلاق في العيله بيبقى من العوامل المؤيده لان يحصل طلاق في هذه الاسره، ان تكون الام نفسها اتطلقت قبل كده او الاب كان مطلق، فده بيخلي كلمه الطلاق سهله عند الطرف اللي عاش حاله الطلاق دي، ويعني الاستغناء عن الطرف الاخر ممكن يتم بسهوله ومن غير مشاكل، لانه جرب قبل كده ان ابوه او امه استغنت عن الطرف الاخر وعاشت حياه لوحدها. فبيبقى وجود حالات طلاق في العيله الاصليه سبب مدعم لان يعني التفكير في الطلاق وتنفيذه يبقى سهل. في كمان اسباب دينيه لفشل الحياه الزوجيه، وهي يعني عدم فهم وادراك قداسه هذه العلاقه الزوجيه، وعدم الاحساس بكرامه الانسان سواء كان رجل او امراه، لان الانسان اللي بيستمر في حياته الزوجيه ويرعى زوجته ويحترمها، والزوجه اللي بترعى زوجها وتحترمه وتحافظ على مشاعره وتحافظ على كرامته وتحافظ على شرفه، دول ناس فاهمين يعني ايه ربنا، ويعني ايه ايمان، ويعني ايه قداسة، ويعني إيه كرامة إنسانية، ويعني إيه رعاية، ويعني إيه كل هذه المعاني العالية والسامية. لما بتبقى موجودة عند الطرفين تخلي الحياة الزوجية رحلة سعيدة وجميلة، لأن هما الاتنين بيراعوا ربنا، لأن العلاقة هنا بينهم ما هيش علاقة ثنائية، ده علاقة ثلاثية، ربنا سبحانه وتعالى داخل فيها في هذه العلاقة، ومدام ربنا داخل في هذه العلاقة نلاقيها علاقة يعني فيها بركة وفيها نمو وفيها صفاء وفيها سمو وفيها حب وفيها كل المعاني الحلوة. لما يغيب هذا البعد نلاقي أن العلاقة الزوجية أصبحت علاقة أشبه بالعلاقة التجارية أو العلاقة النفعية أو العلاقة الاستغلالية. كمان لما يكونوا الطرفين عندهم مفهوم السكن والمودة والرحمة في حياة الزوجية، ده بيخليهم يستمروا، ولو غاب هذا المفهوم نلاقي بقى مفيش سكن، مفيش استقرار، مفيش مودة، مفيش حب، مفيش مشاعر حلوة، ومفيش تسامح لو طرف من الطرفين غلط. وبالتالي نجد ان غياب مفاهيم السكن والمودة والرحمة يعجل بانتهاء هذه العلاقة الزوجية. كمان عدم وضوح دور الرجل والمرأة وواجباتهم في العلاقة الزوجية زي ما الدين حددها، الراجل عليه مسؤوليات وعليه واجبات، والمرأة برضو عليها مسؤوليات وعليها واجبات، وكل واحد منهم بيقوم بهذه المسؤوليات وهذه الواجبات برضا وبحب، لأن هو بيقوم بواجب مقدس ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه. لما هذا المفهوم يضيع أو يغيب أو ميبقاش واضح، نلاقي أن كل طرف عايز يستغل الطرف الآخر أو عايز يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر ويتهرب من مسؤولياته. كمان من الجوانب الدينية سوء استغلال مفهوم القوامة. مفهوم القوامة في الدين مفهوم جميل جدا وعظيم جدا، وهو مفهوم يعني باختصار يعني أن هناك طرف بيده زمام القيادة، ولكنها قيادة واعية وقيادة منطقية وقيادة راعية وقيادة محبة وقيادة مستشيرة وقيادة يعني متفهمة، وليست قيادة استبدادية أو ديكتاتورية أو مستغلة أو قيادة متحكمة أو مسيطرة، سيطرة تلغي إرادة الطرف الآخر. ففي بعض الرجال يقولوا أن القوامة أو في مفهومهم أن القوامة أن يلغي الزوجة، يلغي إرادتها، يلغي خياراتها، يلغي شخصيتها ويستبد بها. هنا الزوجة تواجه موقف معاناة شديد جدا، لأنها بتجد إنها كإنسانة كرامتها مستباحة وإنسانيتها مستهلكة ومسحوقة تحت هذا الرجل الذي يفهم القوامة فهما خاطئا ويحاول أن يلبسها يعني رداء دينيا لكي يبرر استغلاله واستبداده بهذه الزوجة الضعيفة المسكينة اللي تلاقي نفسها في مواجهة مع مفهوم مفروض إن هو مفهوم إيجابي جدا ربنا سبحانه وتعالى عمله، لأن من طبائع الأمور أن يكون هناك قيادة، ولكن برضو من طبائع الأمور أن لا يلغى الآخر وأن يحترم الآخر وأن تحترم إرادته وتحترم خياراته وتحترم آرائه، فده بيبقى برضو من المواقف أو من الظروف اللي بتخلي الحياة الزوجية تبقى صعبة. كمان غياب مفاهيم الصبر والرضا في الحياة الزوجية، يعني لو أي حد مننا اختار زوجته زي ما هو عايز من وسط ملايين النساء اللي في الدنيا، ضروري هيلاقي فيها حاجة ناقصة، وضروري هيلاقي فيها حاجة مش عجباه. فلو ما كانش عنده مفهوم الصبر والرضا، الصبر على بعض العيوب والرضا بالحاجات الحلوة اللي موجودة فيها، غياب المفهومين دول يخلوا أي حد ممكن يتذمر من زوجته أو أي واحدة ممكن تتذمر من زوجها. وبالتالي لابد عشان الحياة الزوجية تستمر أن يكون فيها مفهوم الصبر ومفهوم الرضا، أنك تشوف زوجتك وتشوف الحاجات الحلوة اللي فيها وترضى بيها، وساعتها ربنا هيبارك لك في كل حاجة فيها، وهتشوفها أحسن واحدة في الدنيا عشان أنت رضيت بيها وقعدت رؤيتها وشفت الحاجات الجميلة اللي فيها، ولن تخلو امرأة من حاجات جميلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى عادل، لم يحرم إنسان أو إنسان من حاجات جميلة. وكمان مفهوم الصبر إنك تصبر على الحاجات اللي مش عاجباك، لأنك مش هتلاقي واحدة ما فيهاش حاجة مش عاجباك، ومش هتلاقي واحد ما فيهوش عيوب. فلو رضينا وصبرنا ده هيبقوا دعمتين للحياة الزوجية أنها تستمر، ولو فقدنا الصبر والرضا غالبا الحياة الزوجية هتنتهي أو تفشل. كمان عدم القدرة على التسامح من الأسباب اللي تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، إن مفيش حد مش هيغلط، كل الناس ضروري بتغلط. فلو ما كانش في آلية التسامح ومفهوم التسامح داخل البيت، ولو لقينا بقى كل طرف قاعد يستنى للطرف التاني غلطة علشان يمسكها عليه ويستشهد بيها بقى في الجلسات الصلح أو جلسات الخصام أو أي جلسات، ويفضل بقى يعدله أو يعدلها الأخطاء والمشاكل اللي عملتها من سنين طويلة، ده طبعا هيبقى الموقف صعب جدا لو إن الزوج أو الزوجة قاعدين يعدوا لبعضيهم الأخطاء وقاعدين يفتكروا اللي حصل من سنين طويلة وما عندهمش قدرة على التسامح والغفران. كمان استعلاء أحد الطرفين على الآخر، إن طرف يبقى شايف نفسه أعلى من الطرف الآخر أو أحسن منه، وإن يعني لسان حاله بيقول إيه، بيقول لها يعني احمد ربنا إن أنا اتجوزتك، أو هي تقول له احمد ربنا إن أنا رضيت بيك، أنا كان جاي لي ناس أحسن منك 100 مرة، أو هو يقول لها أنت فين أنت، يعني أنا كان قدامي أو كان معروض علي أحسن بنات في البلد. نظرة الاستعلاء دي على الطرف الآخر ممكن ما تتقالش بالكلام، ولكنها تصل إلى الطرف الآخر وتجرحه وتبقى سبب من أسباب فشل الحياة الزوجية. كمان في أسباب اجتماعية، ممكن ضغوط العمل والحياة تخلي أحد الطرفين أو الاثنين في حالة توتر وفي حالة شد، ويبقوا قابلين للانفجار في أي لحظة ومع أي سبب بسيط. كمان الأسباب الاقتصادية زي الضغوط المادية الخانقة والفقر الشديد أو الغنى الفاحش، الاثنين دول برضو ممكن يؤدوا إلى مشاكل في الحياة الزوجية. سبب مهم وسبب خفي وكتير قوي الناس ما تعلنوش، هو فشل أو اضطراب العلاقة الجنسية، إن يكونوا الاثنين ما عندهمش توافق في علاقتهم الجنسية، في طرف عنده ضعف في هذه العلاقة، أو في طرف عنده شراهة في هذه العلاقة، أو في طرف له متطلبات خاصة في هذه العلاقة، في طرف مش سعيد بهذه العلاقة أو مش عايزها أساسا أو كرهها أو نفر منها. الفشل في العلاقة الزوجية أو العلاقة الحميمة بيبقى أحد الأسباب الكامنة والخفية للفشل، واللي ممكن الطرفين ما يتكلموش فيه إلا لو حد فتحه بشكل مباشر. نيجي بقى للعلامات المبكرة لفشل الحياة الزوجية، نشوف يعني نقدر نكتشفها إزاي ونلتقطها إزاي. أحد أهم العلامات المبكرة الإحساس السلبي بالطرف الآخر، عدم الارتياح ليه، عدم الارتياح لوجوده، مجرد ما يدخل البيت الزوجة تحس بقبضة، أو مجرد ما يرجع البيت يحس بأنه مش مبسوط، متضايق، نفسه يرجع تاني، حالة عدم ارتياح، إحساس بصراع مع هذا الآخر، إن إحنا داخلين معاه في خناقة، يعني يتبع بقى الإحساس السلبي بالآخر ده وحالة عدم الارتياح تجاه الآخر وعدم الترحيب بوجوده أو بالقرب منه، يتبع ده بقى مشاحنات وخلافات متكررة ومستمرة ومزمنة، خناق على أي حاجة، أي حاجة البيت يولع، أي اختلاف بسيط نلاقي يعني حصل زعيق وحصل يعني صراخ وحصل ضرب يمكن ساعات، وحد منهم يسيب البيت، ليه؟ لأن الاثنين مش مستحملين بعض ومش طايقين بعض ومش حابين بعض. العلامة اللي بعد كده هي فقد أو جفاف الإحساس بالآخر، ودي علامة مهمة، ودي يمكن هي بدايات مرحلة الطلاق الحقيقي بقى، الطلاق العاطفي، إن أحد الطرفين ما عادش يبقى حاسس بالطرف الآخر، فقد الإحساس به، فقد استقباله، يعني خلاص ما عادش عنده مستقبلات لهذا الطرف الآخر، كأن هذا الطرف الآخر لم يعد موجود. يعني يمكن المرحلة الأولانية إن هو في إحساس سلبي، في عداوة وفي خناق وفي شد وفي جزم مش عارف إيه، بيبقى في إحساس ولو إنه سلبي لكنه موجود، لكن في هذه المرحلة فقد أو جفاف الإحساس بالآخر هو هنا دي بداية موت العلاقة الزوجية، إن إنسان مش حاسس بشريكه أو هي مش حاسة بزوجها. وده بقى اللي بيتبعه بقى جفاف معاني بقى المودة والرحمة في العلاقة الزوجية، بقى تجف كل المعاني اللي كانت في حياتهم قبل كده، وهي دي البداية الحقيقية للطلاق. وهنا بقى يعني يحلق ملك الموت على الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية دي احنا بنعتبره كائن حي، كيان موجود في هذه الحياة، كيان مفروض ان هو كيان جميل. فلما يبدأ جفاف الإحساس بالآخر أو جفاف معاني الود والرحمة تحصل، فهنا بدأ ملك الموت يطوف أو يحوم حوالين العلاقة الزوجية اللي أصبحت في حالة احتضار. كمان في حاجة مهمة، وهي فكرة الارتباطات الشرطية بين الزوجين وأثرها. المفروض الزوجين في حالة نجاحهم بيبقى في ارتباطات شرطية جميلة بينهم، بمعنى أن كل ما يبقوا موجودين مع بعض يبقى في أحاسيس حلوة، يبقى في ممارسات لذيذة وجميلة، يبقى في أكلة حلوة، يبقى في فسحة حلوة، يبقى في مشاعر حلوة، يبقى في علاقة حلوة. الارتباطات الشرطية دي ربنا عاملها عشان تقوي العلاقة الزوجية. فلما نلاقي أن زوجين كل الارتباطات الشرطية بتاعتهم سلبية، يعني أول ما يتقابلوا يتخانقوا، أو أول ما يتقابلوا حد يلوم التاني أو يجرحه أو يهينه أو ينتقص من كرامته أو من وجوده أو يأذيه لفظيا أو جسديا أو أي نوع من أنواع الإذاء، فهنا تحصل ارتباطات شرطية سلبية تخلي وجود أحد الأطراف مثير للاشمئزاز عند الطرف الآخر، ويمكن لما زوجة تشوف زوجها اللي بتكرهه يجي لها رغبة للقيء، وتحس بصداع شديد، وتحس كده بنفور، وتحس بأن نفسها مخنوق وأنها قلقانة ومتضايقة، لأن حصلت ارتباطات شرطية سيئة. طيب هل ممكن نعمل محاولات إنقاذ مبكر للعلاقة الزوجية المهددة بالفشل ده، بهذا الفشل؟ ممكن، يعني ممكن في محاولات يقوم بها الطرفين، إن هما الاتنين يحاولوا يقعدوا مع بعض في لحظات صدق ولحظات مصارحة، يقولوا إحنا ليه على وشك إن إحنا نفشل، طب تعالي نحاول نشوف إيه اللي ممكن نعمله، تعالى نشوف إيه اللي ممكن نعمله بشكل موضوعي وهادي إذا قدروا على ده. ساعات ما يقدروش وتوصل الأمور بينهم لطريق مسدود، وده يتطلب دخول طرف تالت، والطرف التالت ده ممكن يكون حد عاقل من أحد الأسرتين الكبار، العائلتين الأصليتين، أو واحد من الأسرة دي وواحد من الأسرة دي، أو يبقى في استشارة زوجية في مكاتب استشارات زوجية في بعض الدول بتقدم الاستشارات للزوجين، أو يبقى في ما يسمى بالعلاج الزواجي أو العلاج العائلي يقوم به طبيب نفسي أو معالج نفسي. مفيش عيب في ده، لأن محاولات الإنقاذ مهمة وتحتاج كل استنفاذ كل الوسائل لإنقاذ هذا الزواج وهذه العلاقة المقدسة. كمان الاثنين يحاولوا يتغيروا بشكل مزدوج، يعني كل طرف يحاول ان هو يغير حاجة في نفسه، ما يقولش لا انا كويس والطرف التاني هو اللي يتغير، لا احنا الاثنين لازم نتغير، لان فينا حاجة هتؤدي للفشل. كمان هما الاثنين يحتاجوا يتعلموا مهارات حل الصراع. الصراع ده شيء حتمي في حياة البشر، فلازم نتعلم ازاي لما نبقى في حالة صراع مع حد، ازاي ان احنا نحل الصراع بشكل مرضي للطرفين وشكل سلمي. كمان نبدأ نعمل ارتباطات شرطية جديدة، نعمل تغييرات في الشقة، تغييرات في البيت، نخفف الضغوط على الزوجين شوية، نخليهم يروحوا رحلات، رحلة هما الاثنين ويسيبوا مثلا الولاد عند جدتهم ويروح رحلة في مكان جميل، يقضوا مع بعض وقت كويس من وقت للتاني، كل شهر مرة، كل شهر ونص مرة، بحيث يحصل ارتباطات شرطية جديدة، يشوفوا نفسهم في أوضاع مريحة ليهم هما الاثنين. كمان من الحاجات المهمة أن هما الاثنين يفتكروا أن العلاقة بينهم مش علاقة ثنائية وإنما علاقة ثلاثية، ربنا سبحانه وتعالى داخل في هذه العلاقة يرعاها، وبالتالي كل واحد منهم بيراعي ربنا في هذه العلاقة. كمان نرشد لغة الخلاف والاختلاف في حالة وجوده وحتميته واستمراره، نحافظ على اللغة تبقى لغة عفة ونظيفة، ما حدش يسب التاني أو يعني يهينه بالكلام أو بالألفاظ أو ينتقص منه، يعني نستخدم لغة نظيفة ولغة فيها كرامة وفيها نبل. كمان نتجنب استخدام الأبناء أو البنات كأدوات في هذا الصراع، وناخد بالنا من التدخلات العائلية المتحيزة أو ذات المصلحة الشعورية أو غير الشعورية في الانفصال اللي احنا اتكلمنا عنها، ان ممكن تكون الأسرة الأصلية عندها مصلحة لا شعورية في ان يحصل الانفصال. كمان نكف عن الانتقاد للطرف الآخر وعن لومه، لان الانتقاد واللوم من اكتر الحاجات اللي ممكن تقتل العلاقة الزوجية او تقتل اي علاقة. نحاول ان احنا ننشط الحواس الخمس في العلاقة الزوجية، ان كل زوج وكل زوجة تحاول أن يعني ترعى الحواس الخمس لزوجها، عينيه ودانه ولسانه وحاسة اللمس وكل حواسه، علشان ترضي هذه الحواس والطرف الآخر أيضا يفعل نفس هذا الشيء. كمان نحاول نخلي العلاقة نشطة بكل اللغات الممكنة، والتواصل نشط بكل اللغات الممكنة، بالكلمة الحلوة، باللمسة الحانية، بالهدية، بالتعبير الجميل، بكل اللغات التي توصل المشاعر الإيجابية الجميلة. وأخيرا نرجو للجميع حياة زوجية سعيدة وناجحة، وشكرا. أخي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.